إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله ذي الإحسان والألطاف، منح كتابه جميل الخير ومحاسن الأوصاف، وأشهد أن لا إله إلا الله ضمن سور القرآن سورة قاف، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزل الله عليه سورة قاف صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه عدد من حج البيت وطاف. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وحققوا رجاه ومحبته وخوفه، تنالوا شرف الدنيا وعز الآخرة، وتبوء المنازل العالية والقصور الفاخرة. في جمعتنا هذه ولحظاتنا تلك نأخذ درسا نبويا وهديا تربويا قرآنيا، ومن باب التأسني بنبي الرحمة وصفوة الأمة، حيث كان يلقي هذا الدرس على المنبر ويحفظه لنا امرأة من خير القرون والبشر. أعرفتموه أم تحبون أن تسمعوه؟ إنه ما سوف نشنف به أسماعكم ونعطر به أجواءكم. إنها سورة كريمة وآيات عظيمة، إنها سورة قاف. فمن باب التأسي والاقتداء والتسني قراءتها على المنابر وإسماع الأكابر والأصاغر، ففيها العجائب والعبر والتذكير والمعتبر. سورة هي مفتاح المفصل وأوله على الصحيح عند الأكثر. سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في المجامع الكبار في المنابر وصلاة الفجر وفي العيدين. روى الإمام أحمد ومسلم عن أم هشام بنت الحارث قالت: وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. ولمسلم: ما حفظت إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حفظت قاف، كان يخطو بها كل جمعة. وظاهر النص أنه يقرأها كلها دون تعليق بين آياتها. يقول ابن حجر المكي: يقرأها كلها، وحملها على أول السورة صرف للنص عن ظاهره. ويقول الصنعاني رحمه الله: وفي دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة، وكانت محافظته على هذه الصورة اختيارا منه لما هو الأحسن في الوعظ والتذكير. وفيه دليل على ترداد الوعظ في الخطبة ما حفظتا تلك الصحابية إلا من كثرة تردادها، وهي عظيمة في فصولها وأجزائها وتذكيرها ومواعظها. يقول ابن كثير: والمقصود أن رسول الله كان يقرأ بهذه الصورة في المجامع الكبار كالعيدين والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. فاسمعوا لهذه الصورة وعيشوا مع آياتها الكبيرة ومنابعها الوفيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها

ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قرأت ما سمعتم، ونفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم والقرآن الكريم. وصلوا وسلموا من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله الذي منح من شاء لكتابه تدبرا، وفهم من شاء لكنوز معرفته عطاء وافيا. وأشهد أن لا إله إلا الله جل وتقدس وعلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الورى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ولمن لهم اقتفى. أما بعد، فاتقوا المولى حق التقوى. هذا ولابن القيم في بيان قاف تدبر لطيف ومعنى جليل خفيف، ذكره في كتابه النفيس كتاب الفوائد. أسوق منه باختصار ما يسعف به الوقت بالاعتبار. قال: وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل العقول، فإنها تضمن التقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس هالك شقي وفائز سعيد، وتضمنت صفات كمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى والعالمين عالم الآخرة وعالم الدنيا. والله سبحانه أخبر أن المنكرين الذين كذبوا بإعادة الأبدان اختلط عليهم أمرهم فهم في أمر مريج، ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه، ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض وكيف بسطها وهيأها وثبتها بالجبال وأودع فيها المنافع وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته، وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها. ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم، وهو الماء الذي أنزله من السماء حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه، ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل، فأحيا به الأرض بعد موتها. ثم قال: كذلك الخروج، أي مثل هذا الإخراج من الأرض، خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها. ثم انتقل إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير، فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون فكذبوهم، ثم أعاد سبحانه إلى تقرير المعاد: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه، ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه بالإنسان حتى علم وساوس نفسه، ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة، وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل ببدنه. ثم ذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده، حتى علمه حتى علمه بوساوس نفسه وإقامة حفظة عليه بحيوب وقى وإقامة حفظة عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها، وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه شاهد يشهد بإحضاره قد أحضرته، فيقال عند إحضاره: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. وهذه القيامة الصغرى وهي سكرة الموت. ثم ذكر القيامة الكبرى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وكذا أخبر أن قرينه يكتم عمله وقوله لأنه وكل به وبعمله. ثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست صفات: أحدها أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده. الثاني أنه معاند للحق يدفعه جحدا وعنادا. الثالث أنه مناع للخير، وهذا يعم منعه للخير الذي هو الإحسان إلى نفسه وهو الطاعات، والخير الذي هو الإحسان إلى الناس فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. الرابع أنه منعه للخير معتد على الناس، ظلوم غشوم معتد عليهم بيده. والخامس أنه مريب، أي صاحب شك وريب. والسادس مع ذلك فهو مشرك بالله، قد اتخذ مع الله إلها آخر. ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه، فيما قلته ووعدت به لا بد من فعله، وهو مع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور، وما أنا بظلام للعبيد. ثم أخبر عن ساعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها تقول هل من مزيد. ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع: الأواب أي الرجاع إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة إلى ذكره، الثاني الحفيظ الممسك نفسه عما حرم الله ومؤدي ما افترض الله عليه، الثالث من خشي الرحمن بالغيب، والرابع وجاء بقلب منيب. وحقيقة الإنابة عقوق القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. ثم ذكر الجزاء: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ثم خوفهم أن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، وأنهم كانوا أشد منهم بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم. قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله مدركا. ثم أخبر أن في هذا الذي ذكر إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء. ثم أمر نبيه بالتأسي به في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه. ثم أمره بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر، وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد يوم يسمعون الصيحة بالحق بالبعث ولقاء الله. تشقق الأرض عنهم كما تشقق عند النبات فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطء، ذلك حشر يسير عليه. ثم أخبر نبيه أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار، ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده، فهو الذي ينتفع بالتذكير، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. انتهى كلامه رحمه الله هذا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل لنا وللمسلمين والمسلمات من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية، أنسا وشراحا، أمنا وإيمانا، صحة وعافية وتقى، يا ذا الفضل والجود والمن والعطاء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اغننا من فضلك واكفنا شر خنقك، واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا. اللهم يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم انصرهم على الرافضة المعتدين، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم احفظ عليهم عقولهم وأديانهم وأموالهم ونساءهم ومساكنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم بحفظك التام وعينك التي لا تنام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لموتاهم وتقبل شهداءهم وفك أسراهم وداوي جرحاهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام صن أعراضهم، اللهم احقن دماءهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر الإسلام والمسلمين في أرضك في أي مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اكتب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين، واجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. ارزقنا تدبرا في آياتك وفهما في كتابك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، ويسر أمورنا وتول أحوالنا، وأصلح قلوبنا وأولادنا وأزواجنا، وبارك اللهم لنا في أعمارنا وأوقاتنا وعقولنا وأولادنا وأزواجنا وأموالنا إلى مدة آجالنا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين.